يقول هذا الأخ: ما الفرق بين الجلال والعظمة؟ والجواب أن الجلال يتعلق بالمهابة، فإذا قيل هو ذو جلال أي ذو مهابة، وهو ما يقع في القلوب من توقيره ومخافته. وأما العظمة فهي علو القدر، أما العظمة فهي علو القدر، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.